رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فبسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار. ثم أسند من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه ما يشير إلى مضمون ما ترجم له في هذا الباب، حيث قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا بأس أن أذكر الباب مع حديثه مرة أخرى تيامنا وتبركا. باب علامة الإيمان حب الأنصار، ويجوز الرفع هنا فيقال باب مع التنوين. باب علامة الإيمان مرفوعة على الابتداء حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، قال: حدثنا شعبة أي ابن الحجاج قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. لا شك أن حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة يعتبر من مظاهر أو من آثار محبتنا له عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنهم نصراؤه ووزراؤه، ولأنهم ردؤه، ولأنهم المبلغون عنه، ولأنهم الذين ضحوا بكل نفس ونفيس في سبيل نصرته أو نصرة دعوته. وللصحبة أثرها الذي لا يستطيع الإنسان أو المتأخر منا أن يزاحم فيه أو عليه بالأعمال، فمهما بلغت أعمالنا ومهما زاحمناهم في الأعمال الصالحة فلن نبلغ درجة واحد منهم. مرتبة الصحبة مرتبة لم يكتسبها أو لم ينلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببذل المال أو بالتضحية أو بالفداء أو بالجهاد معه فحسب، إنما الأصل في هذه المكانة صحبته صلى الله عليه وسلم. الأصل الصحبة، أما الأعمال فقد يشاركون فيها أو يزاحمون عليها من قبل المتأخرين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: هنيئا لأصحاب خير الورى، وطوبى لأصحاب أخباره، أي حملة حديثه صلى الله عليه وسلم من المحدثين والحفاظ وأصحاب الرواية. هنيئا لأصحاب خير الورى، وطوبى لأصحاب أخباره، أولئك فازوا بتذكيره ونحن سعدنا بتذكاره، وهم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره، ولما حرمنا لقى عينه عكفنا على حفظ آثاره. هنيئا لأصحاب خير الورى، وطوبى لأصحاب أخباره، أولئك فازوا بتذكيره ونحن سعدنا بتذكاره، وهم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره، ولما حرمنا لقى عينه عكفنا على حفظ آثاره. فللصحابة من الحظوة والمكنة والمكانة والوجاهة ما ليس لأحد، والسبب في ذلك أنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا في عصره فآمنوا به وصدقوا برسالته ونصروه في البواقف، وكانوا له رزءا وعضدا يصدقه عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بفضل الصحبة أو بفضل الأصحاب بصفة عامة. وحديث الباب عن الأنصار، والصحابة رضوان الله عليهم كان منهم المهاجري وكان منهم الأنصاري، كان منهم المهاجرون وكان منهم الإيه؟ الأنصار. المهاجرون هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والأنصار في الغالب هم أهل المدينة، لأن كلمة الأنصار عامة لها مفهومها أو مدلولها العربي. فالأنصار جمع نصير كشريف وأشراف، أو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، ناصر صاحب والجمع أصحاب، كذلك الأنصار. ولكن أطلقت عرفا على أهل المدينة الذين آووا ونصروا والذين عناهم الحق تبارك وتعالى في كتابه أو في سورة الحشر بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأ الدار أو تبوأ المكان، أي اتخذه متبوأ ومستقرا. طب هذا فيما يتعلق بالدار، والمراد بالدار في الآية المدينة. تبوأوا الدار حيث كانوا أهلها، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى تبوأهم للمدينة من حيثيات تفضيلهم أو الإشادة بهم مع أنها وطنهم؟ أقول هذا بسبق الفضل منه سبحانه وتعالى حيث جعلهم أهلها، وهذا دليل على أن اختيار الحق تبارك وتعالى لسكان المدينة أو لأهل المدينة إنما هو بمحض فضله، وذلك لما ثبت في المدينة من فضل أو من أحاديث تدل على شرفها وتدل على مكانتها وتدل على أنها محفوظة وممنوعة، فلا يدخلها الطاعون ولا الدجال وهكذا. الذين تبوأوا الدار والإيمان، أي إن كان الفضل للمهاجرين بهجرتهم إلى المدينة فقد كان الفضل لأهل المدينة في أن المدينة هي متبوأهم، في أن المدينة هي إيه؟ ذلك. فإذا سبقوا المهاجرين بهذا. وفرق بين من يسعى إلى وطنه صلى الله عليه وسلم وبين من كان متبوأه أو مبوأه في وطنه قبل أن يفد عليه صلى الله عليه وسلم. الذين تبوأوا الدار والإيمان، طب وكيف عطف على الإيمان؟ والتبوؤ لا يكون إلا في الأماكن. أقول لعل المراد من ذلك التأكيد على أنهم قد اتخذوا الإيمان وطنا، اتخذوا الإيمان إيه؟ وطنا ومستقرا. الذين تبوأوا الدار والإيمان، ولذلك قدم الدار على الإيمان إشارة إلى أن الأصل في إيمانهم أنهم تبوأوا هذه الدار التي تعد مهاجره صلى الله عليه وسلم. الأصل في إيمانهم وجودهم في المدينة، وجودهم في هذه البقعة التي اختارها الحق تبارك وتعالى لتكون مهاجر نبيه صلى الله عليه وسلم. تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم، هذا شيء طبيعي معروف، يحبون من هاجر إليهم أي من المهاجرين أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة، والمراد بالحاجة يعني الضيق أو الحسد، لا يجدون في صدورهم حسدا أو ضيقا مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون دونهم. أي إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين أو آثرهم دون إخوانهم الأنصار لم يجدوا في صدورهم ضيقا أو حرجا أو حسدا عند ذلك. لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي مما أوتي المهاجرون، ويؤثرون على أنفسهم، زادوا بالإيثار، ده بجانب أنهم لا يجدون في صدورهم إيه حاجة، زادوا بالإيه بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم إيه. وهذا وارد في كتب السنة والسيرة، والتكلم عن هذا يطول، ولكن ما لا يدرك كله لا ينبغي أن يترك جله أو بعضه. فمما يدل على الإيثار، إيثار الأنصار، ودي الخصوصية أو الخاصة الواضحة أو الميزة الواضحة في الأنصار رضوان الله عليهم، صفة الإيثار، خلق الإيثار، وقد كان إيثارهم لإخوانهم تأكيدا لمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أحبوا المهاجرين من أجله جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبتنا لهم دليل إيماننا أو علامة على الإيمان، لأن في الحقيقة لأن حب الحبيب أو أن تحب من يحب الحبيب فهذا تأكيد لحبك للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، كما يقول الشيخ أبو الفيض حبيب الحبيب حبيب. طب فإذا كانت محبة الحبيب هي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لقد تحقق إيمان الأنصار في كل هذه المعاني، فلذلك كافأهم الحق بأن جعل محبتنا لهم دليل إيماننا أو علامة من علامة الإيه؟ الإيمان، لأنهم أحبوا الحبيب ونحن بحبنا لهم نعتبر إيه؟ أحببنا أحباء الحبيب وحبيب الحبيب حبيب، هذا كما يقول الشيخ. جانب من جوانب الإيثار، الأنصار رضوان الله عليهم كانوا أصحاب أموال وأصحاب تجارات وأصحاب أعمال وأصحاب ضيعات، ومع ذلك لم يألوا جهدا في مساندة إخوانهم من المهاجرين، وقفوا بجانب، وقد امتحنهم الله في ذلك امتحانا عظيما على لسان رسوله، كما جاء ذلك في الصحيح، صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالت الأنصار: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قالوا، أي المهاجرون بيقولوا للأنصار: فتكفوننا المؤونة، يعني تشتغلوا بدلنا، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. شوف الامتحان، شوف قسوة الامتحان. الجماعة المهاجرين بيقولوا لإخوانهم: تكفوننا المؤونة، المؤونة اللي هو التعب، تعب السعي والكسب، تكفوننا المؤونة، ونشرككم، مش نشرككم، لأن يعني أشرك غير غير شركة، نشرككم يعني نبقوا شركاء لكم، غير أشركه، أشركه في الأمر أي جعله شريكا له، إنما شركه أي جعل نفسه شريكا له، نشرككم في الثمرة، يعني ناخد نص الإيه، أو نبقوا شركاء في الإيه، في نتيجة السعي أو نتيجة. قالوا: سمعنا وأطعنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. كلام النبي للأنصار بعد الهجرة، إسر الهجرة، الهجرة مباشرة، قال لهم: إن إخوانكم، أي من المهاجرين، قد تركوا، أي في بلادهم أو في مكة، تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم. قالوا: أموالنا بيننا قطائع. أموالنا بيننا إيه؟ يعني أموالنا ممكن إيه؟ نقسمها بيننا وبين بعض. أموالنا بيننا إيه؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ ما فيش أمر ثاني؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ يعني اللي تحبه، اللي تشير به، أي أمر تشير به إحنا مستعدين. قال: أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل. شوف بقى الاختبار، شوف الامتحان، هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. بعد هذا: أفلا يستحقون أن يمدحهم الله بهذا الثناء أو بهذا المدح؟ بعد الموقف ده، حتى مش بس كده، مش عاوزين يعني يكفوا إخوانهم من المهاجرين المؤونة ويديلهم نصف السماء، مش كده بس، بل كانوا يؤثرونهم علي، أو يؤثرونهم على أنفسهم في عطائه صلى الله عليه وسلم، كما جاء أيضا في الصحيح من حديث أنس، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع للأنصار من مال البحرين، قالوا: لا، حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، يعني مش هناخد إلا أما تجعل لإخواننا المهاجرين زي ما تجعل لنا إحنا. هذا واضح في قوله: ويؤثرون، ده قبل ويؤثرون، ولا يجدون في صدورهم إيه؟ ما يزعلوش. طيب وكيف نجمع بين هذا وبين ما بلغه صلى الله عليه وسلم من غضب الأنصار حينما أعطى أناسا من قريش؟ نجمع بينهم إزاي؟ في الحديث المشهور، وله روايات متعددة، ورد بروايات متعددة وبألفاظ في بعضها طول، فعن السائب بن يزيد فيما أخرج الإمام الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الفيء الذي أفاء الله بحنين من غنائم هوازن فأحسن، أي فأحسن في القسم، فأفشى في أناس من قريش وغيرهم، فغضبت الأنصار. هنا بقى كيف يقول الراوي غضبت الأنصار، مع أن الحق يقول: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما إيه؟ لما ننظر لبعض روايات الحديث نجد ان اللي غضب او اللي اتكلم في المسألة دي بالذات كانوا هم الصغار، شوية شبان، مش كبار الانصار، مش كبار الايه الأنصار. يبقى إذا لا تعارض بين ما أكدته الآية في حقهم وبين قوله هنا في الحديث فغضبت الأنصار. إذا لم يغضب كبار الأنصار، وإنما الذي غاضب بعض صغار الأنصار، صغار الإيه؟ الأنصار. لكن لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في منازلهم وقال من كان هاهنا من الأنصار فليخرج إلى رحله. ثم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وقال يا معشر الأنصار، قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها أناسا أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله قلوبهم الإسلام. ثم قال يا معشر الأنصار، ألم يمن الله عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله وأنصار رسوله، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وسلكتم واديا لسلكت واديكم، أفلا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والنعم والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وجه للمقارنة في هذا الأمر، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكرهم، أراد أن يذكرهم بما من الله به عليهم أو بما آثرهم به من نصرته وإيوائه صلى الله عليه وسلم. فعندما سمعت الأنصار هذا قالوا يا رسول الله رضينا، قد رضينا، نحن لا نبتغي بدلا ولا نطلب عوضا عن صحبتك ونصرتك. الكلام ده النبي أكده في حديث ثاني خرجه أو ذكره الإمام العسكري في الأمثال من حديث أنس قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فتسامعت به المهاجرون والأنصار فغدوا إلى رسول الله. سمعوا أن قال النبي مال من البحرين، المهاجرين والأنصار سمعوا أنه قد جاء مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين فغدوا إليه صلى الله عليه وسلم، قم للنبي علشان إيه ياخذوا قسمهم أو حظهم من الإيه من هذا المال. فماذا قال؟ وذكر حديثا طويلا إلى أن قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار إنكم ما علمت، إنكم ما إيه ما علمت تكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. شوف، تكثرون عند الفزع أي عندما يصيب المسلمين فزع أو قد يراد بالفزع الحرب، تكثرون عند الحرب أو عند اللقاء من أجل النصرة ومن أجل التضحية ومن أجل الفداء، وتقلون عند لما تكون في قسمة ولا شيء، تقلون أو يقل حضوركم. وهذا يؤكد أنهم كانوا يعملون من أجل النصرة ومن أجل الحماية والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا هنا رضينا يا رسول الله، قالوا إيه لما قال أفلا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والنعم والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا رضينا. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أجيبوني فيما قلت، أجيبوني رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور، ووجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك، ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الحل، فاصنع يا رسول الله ما شئت في أوسع الإيه؟ أي افعل ما تشاء حسب ما تشاء كيف ما تشاء، أعطي من شئت وامنع من شئت، ادي اللي تديله وما تديش اللي ما. ولذلك قال سبحانه وتعالى في شأن المنافقين ومنهم من يلمزك في الصدقات، اللمز معناه الايه الطعن، أن يطعنوا في قسمتك زي ذو الخويصرة وغيره الذي أتى النبي وهو يقسم قسما فوقف أمامه فلم يعطه فأتاه من قبل يمينه فلم يعطه فأتاه من قبل شماله فلم يعطه ثم قال والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله سبحان الله ونزلت الآية في ذلك ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إذا هم إيه لا شوف بقى موقف الأنصار رضوان الله عليهم موقف الأنصار هنا ولا يجدون في صدورهم إيه حاجة مما أوتوا أي مما أوتي إخوانهم من الإيه من المهاجرين فحينما قالوا ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت لكم صدقتم لو قلتم أتيتنا طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وقبلنا ما رد الناس عليك لو قلتم هذا لقلت صدقتم فقالوا بل لله ولرسوله المن ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا ثم بكوا فكثر بكاؤهم وبكى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده موقف ما ينبغي أن نتغافل عنه يدل على أنهم رضوان الله عليهم كانوا أصحاب مروءة ونجدة وأصحاب عفة لم يكن لهم استشراف على شيء لم يكن لهم استشراف لا ليس على ما في أيدي إخوانهم فحسب بل لم يكن لهم استشراف على الدنيا بأسرهم بدليل أنهم آثروا بها بدليل أنهم إيه ولا يغيب عن ذهنكم هذا الموقف موقف الأنصار الذي عرض على أخيه المهاجر أن ينزل له عن إحدى زوجتيه لينكحها قال له هذا نصف مالي لك خذ نص مالي وتحت امرأتان أنا متجوز اثنين انظر أعجبهما يعني مش مجرد تنازل عن واحدة لا شوف اللي تعجبك منهم وخذه أنزل لك عنها أو أطلقها لك أطلقها إيه شوف انظروا إلى هذا الإيثار وهذه صبغة لا نجدها أبدا في الخلق صبغة غريبة ولا نسمع عنها حتى في الأساطير تدل على أن عناية الحق رضوان الله على سبحانه بالأنصار عناية فائقة عناية الحق بالأنصار عناية إيه؟ فائقة فلم يسبقهم في هذا المضمار أحد ممن سبق إسلامهم من المهاجرين لذلك قدمهم الله على المهاجرين في الذكر حيث قال من قبلهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من إيه؟ من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الآية هذا موقف من المواقف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يؤثرهم على كثير من الناس لما آثروا أصحابه من المهاجرين كان صلى الله عليه وسلم يؤثرهم وبماذا كان يؤثرهم في الغالب كان يؤثرهم بمحبته وكان يؤثرهم بوصاته لقد أوصى بهم عند انتقاله صلى الله عليه وسلم أوصى بهم أصحابه في الساعات الأخيرة في اللحظات الأخيرة أوصيكم بالأنصار خيرا أوصيكم بالأنصار خيرا فإنهم عيبتي وكريشي العيبة اللي هو الصندوق الذي يحفظ فيه الإنسان نفائس أمواله أو جواهره ما يكون في خزانة أو صندوق كده يشيل فيه الإنسان نفائس الجواهر أو نفائس الأموال دي اسمها عيبة والكرش موضع السر موضع سر الإنسان إنهم عيبتي وكرشي أي إنهم إيه موضع نفائسي وموطن سري وموطن إيه أوصيكم بالأنصار ثم قال اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم يعني إن بدرت الإساءة من أحدهم تجاوزوا، ما تحاسبوش أي واحد إن بدرت منه المساء الإساءة، لا تحاسبوه على الإساءة، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن إيه؟ عن مسيئهم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار الذين أحبوه وصدقوا في محبته وآمنوا به وبرسالته فصدقوا في إيمانهم بنصرته عليه الصلاة والسلام، فكانوا كما قلنا ردءا وعضدا، وكانوا له ظهيرا بل ولأصحابه رضوان الله عليهم. فلذلك أنا بقول النبي كان بيؤسرهم في الغالب بالإيه؟ بالمحبة، مش بيؤسرهم بالعطاء الزائل، ولا كان يؤثرهم بالمحبة، ولعلمه بأنهم لا يستشرفون على هذا الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي غيرهم من المؤلفة قلوبهم ويتركهم لما يعلم في قلوبهم من الغنى، ويتركهم يترك الأنصار لما يعلم أو لما علم في قلوبهم من الإيه؟ من لأن العطاء ما يدلش على المحبة. قد يعطي الإنسان المرأة ليسد فاه، ليسد إيه؟ فاه، وقد يعطي ليتألفه، وقد يعطي لخصاصة أو حاجة، مش كده؟ العطاء أسباب متنوعة أو الحكمة في العطاء متنوعة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. ده لما سيدنا سعد بيقول إيه؟ يا رسول الله ما لك عن فلان؟ النبي كان بيقسم شيء بين أصحابه، قال له ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه، أي أظنه مؤمنا قال أو مسلما. فسكت سيدنا سعد بيقول فسكت، ثم غلبني ما أعرف، فقلت يا رسول الله ما لك عن، كررها ثلاث مرات، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، مخافة أن يكبه الله في النار على وجهه. فالأنصار كانوا أغنياء به صلى الله عليه وسلم، كانوا أغنياء بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما كانش حظهم أبدا من صحبته إن هم مستنين شيء أو منتظرين إن ياخدوا شيء من عرض الدنيا، لا، بل كانوا أعفة، عندهم العفة وعندهم القناعة وعندهم بجانب هذا الإيثار. الإيثار بالنسبة لإيه؟ لإخوانهم المهاجرين. ولذلك دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقف، بل وآثرهم بالبقاء بين أظهرهم حينما فتحت مكة. لما فتحت مكة وأقبل أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، وبعدين وأتى الحجر فاستلمه وطاف بالبيت، وأتى الصفا، وقف على الصفا ونظر إلى البيت وجعل يذكر الله عز وجل ويشير بيده، والأنصار كانوا واقفين تحت، كانوا واقفين تحت، فقال بعضهم لبعض: أما الرجل فقد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام ربما يؤثر البقاء بين أهله وعشيرته، يمكن مش هيرجع معنا تاني المدينة. بيقولوا الكلام ده ليه؟ هل هو اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهام بأنه لم يحفظ الود لهؤلاء الذين آووا ونصروا؟ لا، وإنما هو كما أفصحوا عن ذلك الظن به، أفصحوا أخيرا لما قالوا الكلام ده بينهم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قالوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أقلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال إيه؟ قالوا نعم. قال: فما اسمي إذن؟ كلا، إني عبد الله ورسوله، إني هاجرت إليكم، إني هاجرت إيه؟ إليكم، فالمحيا محياكم والممات مماتكم. قالوا: يا رسول الله، وما والله ما قلنا الذي قلناه إلا ظنا بالله ورسوله. فقال: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. برضك التمس لهم الإيه؟ التمس لهم العذر فيما قالوه، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأنهم ما قالوا ذلك اتهاما له، وإنما قالوا ذلك حرصا على هذا الفضل الذي خصهم الله به، وهو أن يكون النبي بين أظهرهم، أن يكون رسول الله بين إيه؟ أظهرهم، أو ثاويا فيهم. فلذلك أخبرهم بما يثلج صدورهم وبما يطمئن قلوبهم، حيث قال: فالمحيا محياكم والممات مماتكم، حياتي أعيشها فيكم والممات أيضا مماتكم، بمعنى أنني سأدفن في أرضكم وفي بلدكم صلى الله عليه وسلم. هذه صورة من صور إيثاره صلى الله عليه وسلم، كما أثرهم في مواقف أخرى، منها كما ذكر أو كما أخرج الإمام أحمد في المسند بسنده إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شق على الأنصار النواضح، النواضح جمع ناضح، اللي هو الجمل اللي كانوا بيشيلوا عليه المية عشان يسقوا الزرع ولا يسقوا البهائم، كانوا يجيبوا الجمال اسمها النواضح، الجمال دي يحملوها بالإيه؟ بالقرب، قرب المية. فشق عليهم هذا الأمر ان هم ايه يحملوا المية ويروحوا ويجوا، شق عليهم. فغدوا او فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ان يكري لهم نهرا سحا. يكري بمعنى يستأجر، يستأجر لهم نهرا سحا. فلما اقبلوا او اجتمعوا عنده قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، مرحبا بالأنصار. قالها 3 مرات. والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، ولا أسأل الله لكم شيئا إلا أعطانيه. لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتكموه، ولا سألت الله لكم شيئا إلا أعطانيه. فقال بعضهم لبعض: اغتنموه وسلوه المغفرة. هم جايين عشان ايه؟ هم جايين عشان يخففوا، من اجل ان يخففوا العناء عن انفسهم. ولكنهم لما شهدوا هذا الامر، او اوقفهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، قالوا: ما يصحش احنا نسأل عرض من أعراض الدنيا ولا شيء عشان نريح بيه نفسنا، ولا لا، دي فرصة، دي تعتبر ايه؟ فرصة. اغتنموها وسلوه المغفرة. فقالوا: يا رسول الله سل الله لنا المغفرة. فقال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، وفي روايات ولأزواج الأنصار. شوف هذه أعظم منقبة ومأثورة للأنصار رضوان الله عليهم، لأنهم آثروا بالمال، آثروا بالعروض وبالأعراض، وآثروا الغير بما يكون للمرء إليه تطلع دائما. الإنسان دائما بحكم الطبع في نفسه بيكون متطلع للإيه؟ للثراء، متطلع للغنى، متطلع للجاه، فدول ما كانوش بيبصوا المسائل دي خالص، لم ينظروا إليها، كانوا يؤثرون بها، لأن الله جعل لهم الغنى الحقيقي في كونهم أنصار الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وسلم، ففازوا بهذا. ومن ذلك أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كان لهم الشرف وكان لهم الشفوف على غيرهم حتى من المهاجرين، كما قال سيدنا أنس بن مالك أيضا فيما أخرجه الإمام أبو يعلى والإمام البزار والطبراني، قال: افتخر الحيان الأوس والخزر، الأوس والخزرج دول من الأنصار، افتخر الحيان الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا، أي من قبيلتنا، غسيل الملائكة طلحة بن الراهب أو حنظلة بن الراهب، منا غسيل الإيه؟ كلمة غسيل بمعنى مغسول، فعيل من باب مفعول، يعني منا اللي غسلته الملائكة لما مات، غسلته الملائكة اللي هو حنظلة بن الراهب، منا إيه؟ غسيل الملائكة، أي من قامت الملائكة بغسله بعدما مات كان عليه الجنابة ولم ينتظر حتى يتطهر، وإنما خرج إلى الجهاد فقتل فمات، ها، فغسلته الملائكة، الملائكة قامت بتغسيله، لأن معروف أن الشهيد لا يغسل، فهل يلقى الله بجنابته؟ فالملائكة قامت بتغسيله، قالوا منا غسيل الملائكة ومنا من اهتز له العرش سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر أو حماه الدبر، الدبر اللي هو جماعات النحل والزنابير حمته من الأعداء حتى لا ينالوا منه أو حتى لا يمثلوا بجسده بعد موته، منا من حمته الدبر عاصم بن ثابت، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت، سيدنا خزيمة، دول أربعة هم، سيدنا خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين بخصوصية لأنه شهد للنبي صلى الله عليه وسلم لما باع أو ابتاع، أي اشترى، ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم جملا من رجل فأنقده ثمنه، أي أعطاه ثمنه نقدا، فأنكر الرجل أنه أخذ المال، أنا ما خدتش الإيه، ما خدتش ثمن الجمل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه من يشهد لي؟ وفي الحقيقة أو في الواقع سيدنا خزيمة بن ثابت ما كانش حاضر الواقعة دي، ما شافش حكاية البيع، ما حضرش البيع، ولكنه قال بمقتضى تصديقه للنبي أنا أشهد لك يا رسول الله، مع أنه ما شافش الإيه، ما شافش واقعة البيع، قال له أنا أشهد، فلذلك أجاز النبي شهادته بشهادة رجلين، فإذا شهد لا يطلب معه شاهد آخر، إنما تكفي شهادته. الكلام ده بيقولوا الجماعة الأوس، بيقولوا إيه، ومن من أجيزت شهادته بشهادة إيه رجلين، وقالت الخزرج، الخزرج بيقولوا إيه، منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعه معهم غيرهم، زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد رضوان الله عليهم جميعا. فشوف هذه أيضا من مناقب الأنصار، وحق لهم أن يفتخروا، حق لهم أن يفتخروا بهذه المآثر وبهذه المفاخر التي كان لهم فيها السبق بتخصيص من الله سبحانه وتعالى، من غير أن يكون لهم في ذلك اختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله أعلم حيث يجعل رسالة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ومن جملة هذه الأحاديث التي سقناها وذكرناها تتأكد لنا أمور، من أعظمها أن محبتهم أو أن الصدق في محبتهم دليل الصدق في الإيمان، دليل الصدق في الإيه؟ في الإيمان، لأن من علامة المحبة النصرة، ومن علامة المحبة أن تحب وتوالي صاحب النصرة، فهم آووا رسول الله ونصروه، يبقى لازم نحبهم، نحبهم من أجل أنهم آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن نحبهم لأنهم نصروه ووقفوا بجانبه عليه الصلاة والسلام، وأعطوه عهودهم ومواثيقهم قبل أن يفد عليهم أو قبل أن يهاجر إليهم، حينما أرسلوا له 12 نقيب منهم من أجل بيعته صلى الله عليه وسلم على النصرة، وطلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفدوا إليه في العام القابل 70 رجل منهم، يعني بيعة العقبة الكبرى بقى، وسميت العقبة لأنها كانت عند إيه، عند جمرة العقبة، فبعتوا إيه، بعتوا 70 واحد منهم من أجل نصرته صلى الله عليه وسلم، فتحملوا مشقة الانتقال والسفر من المدينة لمكة، ده الواحد مننا لما بياخد الطريق وبيركب في سيارة ولا حافلة يطول به الوقت، ف فما بالك بقى دول كانوا بيركبوا الجمال في طرق غير معبدة وغير ميسرة وجبال ومشقات ومرتفعات صعب. لما يجوا من المدينة لمكة علشان ايه؟ من اجل ان يوثقوا بيعتهم وعهدهم له صلى الله عليه وسلم من اجل النصرة. وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم على اثر هذه البيعة، على اثر ايه؟ هذه البيعة. فهذا موقف يحفظه التاريخ وتحفظه كتب السيرة للأنصار رضوان الله عليهم، الذين كانوا أحرص الناس على الذود عن حمى الله ورسوله، وأحرص الناس على نصرة رسول الله، وأحرص الناس على دفع كل طالب عنه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفدونه بأرواحهم ويفدونه بنفائس أموالهم، ولا يألون في ذلك جهدا ولا يدخرون في ذلك وسعا، فرضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث بيقول بقى آية الإيمان حب الأنصار، وهذا الأسلوب يفيد الحصر، ظاهره يفيد الحصر، لأن معروف إن إذا كان، وهذا مشهور عند أهل المعاني، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين فهذا يفيد الحصر. المعروف دائما إن المبتدأ بيبقى معرفة والخبر بيبقى نكرة، فلان كريم، فلان رحيم، فرحيم أو كريم أو عفو، دي نكرة، وفلان بيبقى معرفة. لكن هنا بنقول آية الإيمان، دي المبتدأ معرف بالإيه؟ بالإضافة، آية الإيمان حب الأنصار، برضك دي معرفة بالإضافة. فهنا المبتدأ والخبر معرفتين. إذا كان المبتدأ زي ما قالوا أهل المعاني، إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين يبقى يفيد الحصر، يفيد الإيه؟ الحصر. ولكن الإشكال، هل يحصر المبتدأ على الخبر أم يحصر الخبر على المبتدأ؟ ده محل السؤال أو موضع السؤال. هل يحصر المبتدأ على الخبر بمعنى إن الإيمان لا يكون إلا في حبهم، أم يحصر الخبر على المبتدأ بمعنى إن حب الأنصار من الإيمان وليس هو الإيمان كله؟ أقول يحصر الخبر على المبتدأ، الأصح إن الخبر يحصر على الإيه؟ على المبتدأ، فيكون حب الأنصار من الإيمان وليس هو الإيمان كله. الإيمان له إيه؟ له شرائع وله فرائض، زي ما بينا في الأحاديث أو في المجالس السابقة. آية الإيمان حب الأنصار. طب ولماذا قدم، لماذا لم يقل حب الأنصار آية الإيمان؟ مبالغة في الإشادة أو في تأكيد هذا الأمر، في تأكيد إيه؟ ومثل هذا الحصر يسمى حصر ادعائي، زي الحصر الإضافي مثلا، حصر إيه؟ ادعائي أو حصر، لأن الحصر ممكن يبقى حقيقي وممكن يبقى ادعائي، يعني غير حقيقي، أي بمفهوم المنطوق أو بحسب المنطوق لا بحسب المفهوم، بحسب المنطوق لا بحسب الإيه؟ المفهوم. كما تكلمنا عن الحصر أو معنى الحصر في قوله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، وقلنا إن الحصر هنا إضافي لما له أو لما ثبت له من معجزات أخرى، خد بالك. يبقى هنا بقى آية الإيمان حب الأنصار، أي من أحبهم أو كان صادقا في محبتهم فهذا هو المؤمن، فهذا هو الإيه؟ المؤمن. وإثبات الكمال لك في الوصف لا ينتفي به الوصف عن غيرك. أما نقول زيد الرجل أو الرجل زيد، الرجل إيه؟ زيد. فحينما أثبتنا وصف الرجولة لزيد، هل معنى هذا أننا قد نفينا الوصف عن غيره؟ لا، لم ننفي الوصف عن غيره، وإنما أثبتنا له فيه درجة الكمال أو مرتبة الكمال، مرتبة الإيه؟ الكمال. فلذلك بنقول آية الإيمان حب الإيه؟ الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. نعم، هو إيه اللي كان يفرق أو يميز المؤمنين الصادقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم من المنافقين؟ الحب، فيش غير الحب. المنافقون كانوا يظهرون بالإيمان ويخفون الكفر، ده النفاق، لأنه مأخوذ من النافقاء. النافقاء اللي هو المكان اللي بيهرب منه اليربوع، لأنه فيه مكان بيدخل فيه اسمه القاصعاء. القاصعاء يعني اليربوع، بيحفر أو يعمل نفق تحت الأرض، يعمل له مدخل يسمى القاصعاء، ويرقق نهاية النفق ده الأرض، يرققها يجعلها رقيقة، بحيث أنه لو طلبوا الصياد ودخل يقوم يخرج من النافقاء. فهو يظهر القاصعاء ويخفي النافقاء، ومن هنا جاء معنى النفاق. جاء معنى الايه؟ النفاق. وآية النفاق بغض الأنصار، أي من أبغضهم فهو منافق. وكيف يبغضهم وقد نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل يا سيدي. يقول قائل لماذا لم يأتي بالمقابل في النسبة للإيمان؟ اللي قابل الإيمان إيه؟ النفاق ولا الكفر؟ اللي قابل الإيمان الكفر مش النفاق. فلماذا قال آية الإيمان حب الأنصار ولم يقل آية الكفر بغض الأنصار، بل أتى بالنفاق دون الكفر؟ أقول لعل المقصود أن يشعر قارئ الحديث بأن المراد بالإيمان هنا، أو ليس المراد بالإيمان أصل الإيمان، وإنما المراد بالإيمان الكمال فيه. الكمال إيه؟ فيه. إذ لو كان أصل الإيمان كان لابد أن يقابله الإيه؟ الكفر. لكن لما قابله بالنفاق فعلم إن الإيمان هنا المقصود منه إيه؟ الكمال في مرتبة الإيمان. الكمال في إيه؟ يبقى آية الإيمان أي علامة الكمال في الإيمان، علامة الكمال في الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق وهو نقصان الإيمان ها بغض الإيه؟ بغض الأنصار. والبغض معناه الإيه؟ معناه الكراهية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبتهم، وأن يرزقنا وإياكم الانحياش في زمرتهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن سبقت لهم من الله الحسنى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.